الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل. قال رحمه الله تعالى: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، ويقع في ثلاثة مواضع. مر معنا فيما سبق الكلام على تعريف الوصل والفصل وبلاغة الوصل مع تعليقات مجملة في هذا المبحث. وعلمنا هناك شيئا مجملا، وهنا ناسب أن يذكر شيئا من التفصيل في مباحث هذا الباب. قوله رحمه الله: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو. كما قلنا أن هذا هو غالب الوصل، والمراد بالوصل الذي له معنى، أي ما له تعلق بالمعاني البلاغية. وقوله ويقع في ثلاثة مواضع، علق قائلا: الوصل يقع وجوبا بين جملتين متناسبتين لا متحدتين ولا مختلفتين، كما سيأتي تفصيل ذلك. وقد مر معنا الإشارة فيما سبق إلى معنى هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: الأول، أي الموضع الأول، إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، أو معنى فقط، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكانت بينهما مناسبة تامة في المعنى. فمثال الخبريتين قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ومثال الإنشائيتين قوله تعالى: فادعوا واستقم كما أمرت، وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وصل جملة ولا تشركوا بجملة واعبدوا لاتحادهما في الإنشاء، ولأن المطلوب بهما مما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه فيختصه به. ومن هذا النوع قول المرحوم شوقي بك: عالجوا الحكمة واستشفوا بها، وانشدوا ما حل منها في السير أو في السير. فقد وصل بين ثلاث جمل تتناسب في أنها مما يتعلق بأمر الحكمة وبواجب الشباب في طلبها والانتفاع بها. طيب، قوله هنا في الموضع الأول: إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، يعني من مواضع الوصل. وكما مر معنا أن الوصل هنا يكون بالواو، فتوصل الجملة بالجملة في هذا الموضع إذا اتحدت كلا الجملتين في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. فالاتحاد اللفظي في نوعية الجملة، كونها خبرية أو كونها إنشائية، هذا الاتحاد اللفظي. فمثلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كلا الجملتين الأولى إن الأبرار لفي نعيم خبرية، والثانية خبرية إن الفجار لفي جحيم. وسبق معنا معرفة الخبر، وأنه ليس الخبر عند النحاة، ولكن الخبر عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب لا لذاته، والإنشاء ضد ذلك. فهنا اتحدت من جهة اللفظ كلاهما خبرية، وهكذا كذلك من جهة المعنى. ووجه الاتحاد من جهة المعنى هو ما ذكر من جهة إثابة الأبرار وعقاب الفجار، فالمعنى متحد ومتناسق. وكما مر معنا أنه لا يصح عطف المعاني المتناثرة، فمعنى الاتحاد المعنوي أن يكون هناك اتحاد عقلي أو خيالي أو وهمي، أو كذلك معنى آخر من معاني الاتحاد. فلا يصح أن يكون هناك معاني متباعدة، مثلا خفي ضيق وخاتمي ضيق، لا توجد علاقة بين الخف والخاتم. فهذا الكلام وإن كان هو عربي لكنه غير فصيح ولا بليغ، لوجود ماذا؟ الوصل في موضع لا يصح فيه الوصل، وهو وجود التنافر المعنوي، وجود التنافر المعنوي. وهكذا مثال الإنشائيتين، يعني من الاتحاد اللفظي أن تكون أو أن يكون كل من الجملتين إنشائية، مثل فادعوا واستقم. فجملة فادعوا جملة إنشائية لأنها طلبية والطلب من الإنشاء، واستقم كذلك إنشائية لأنها طلبية. فحصل هنا الاتحاد في اللفظ، وهكذا الاتحاد في المعنى، لأن الأمر الأول والثاني متحد لمأمور واحد، فهو متحد لفظا ومعنى، فصح الوصل بالواو وكمل بذلك المعنى وصار معنى بليغا. وهكذا جملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنهما جملتان إنشائيتان، الأولى طلب والثانية نهي، وكلا الجملتين طلبا ونهيا من الإنشاء، فاتحدتا لفظا، وهكذا كذلك اتحدتا معنا، كما أشار رحمه الله بقوله المطلوب بهما مما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه ويخصه به أو يختصه به. وهكذا كذلك البيت لشوقي مع التنبيه لقوله المرحوم، فالله أعلم بمن رحمه الله، لكن الأحسن من ذلك تعبير أهل العلم رحمه الله، فرحمه الله دعاء ومرحوم جزم، وأما نحن فما نعلم من الذي رحمه الله فهو من أهل الجنة ومن الذي لم يرحمه، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فنقول رحمه الله. الشاهد قال رحمه الله فقد وصل بين ثلاث جمل تتناسب في أنها مما يتعلق بأمر الحكمة، يعني عالج الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ما حل، هذه ثلاثة جمل معطوفة بعضها على بعض، وكلها جمل إنشائية لأنها طلبية معطوفة بعضها على بعض، فهي اتحدت من جهة اللفظ وهكذا كذلك من جهة المعنى، لأن المطلوب شيء واحد يجتمع من جهة المعنى، وهو الانتفاع بالحكمة، الانتفاع بالحكمة. قال رحمه الله: ومثال المختلفتين قوله سبحانه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي إني أشهد الله وأشهدكم. فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظا، ولكنها خبرية في المعنى. فهنا حصل الاتحاد في المعنى فقط، وأما في اللفظ فهو مختلف، لأن جملة إني أشهد الله خبرية، وجملة واشهدوا طلب فهي إنشائية. لكن لما كان المعنى متحد كان هذا داعيا للوصل في هذا الموضع. ونرى كذلك أن اتحاد المعنى ليس وحده في الغالب يكون سببا للوصل، لكن لابد أن تكون معه في الغالب قرينة تعين عليه. فهنا القرينة كون هذا الإنشاء فيه معنى الخبر، وهو ما يسمى عند اللغويين بمبحث التضمين، ما يسمى بمبحث التضمين. فإن مبحث التضمين يدخل معنى من الاتحاد اللفظي، فلذلك لا تجد غالبا اختلافا لفظيا خالصا مع اتحاد معنوي يصح معه الوصل، وإنما تجد اختلاف لفظي مع اتحاد معنوي مضمن ذاك الاختلاف اللفظي شيء من المعنى الذي يورث اتحادا لفظيا كذلك. فجملة واشهدوا وإن كانت كما قال رحمه الله إنشائية لكنها خبرية في المعنى، ويدل على ذلك المقصود من السياق. فإن المعنى إني أشهد الله وأشهدكم، والقرينة ها هنا اتحاد الفعل وهو الشهادة، اتحاد الفعل وهو الشهادة. فهذه قرينة دلت على أن هذا اللفظ ضمن معنى على خلاف ظاهره. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه عن مبحث التضمين أنه مبحث لا يدركه إلا فقهاء النحاة أو فقهاء أهل اللغة، لأنه يحتاج إلى ذوق وبعد نظر. قال رحمه الله تعالى: ونحو اذهب إلى فلان وتقول له كذا. فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية لفظا، ولكنها إنشائية معنى. وقل له يعني اذهب إلى فلان وتقول له كذا. جملة وتقول ظاهرها أنها خبرية، لكنها مضمنة معنى ماذا؟ معنى الأمر، مضمنة معنى الأمر. وكونها مضمنة معنى الأمر حصل التوافق المعنوي مع الجملة الأولى فصار ظاهرها الخبر وحقيقتها أو أنها مضمنة الإنشاء. قال رحمه الله تعالى: فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، ولهذا وجب الوصل. وكما قلنا غالبا ما توجد قرينة تدل على معنى التضمين، وهنا القرينة معنى الأمر، لأن إرساله إلى فلان أمر ليأمره بشيء، فقوله وتقول كذلك. قال: وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع، أو وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب. ومر معنا التعليق السابق في الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك. ومبحث هذا في مباحث الإعراب كرسالة ابن هشام وغيرها، لكن المقصود هنا ليس هذه المواضع وتتبعها من جهة اللفظ بقدر ما المقصود تتبعها من جهة المعنى. قال رحمه الله تعالى: الثاني. طيب هذا إن شاء الله نتركه أو نأخذه. طيب مبحث صغير. قال: الثاني أي من مواضع الوصل. قال: دفع توهم غير المراد، وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية، وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبا لشخص بالنفي: لا شفاه الله، لمن يسألك: هل برئ علي من المرض؟ فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه، وهو خلاف المقصود، لأن الغرض الدعاء له. يريد رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن من مواضع الوصل دفع ما يوهم تغيير المعنى، كالمثال الذي ذكره. قال معلقا رحمه الله: أما إذا لم يحصل إبهام خلاف المقصود فيجب الفصل، نحو: سافر فلان سلمه الله. فهنا يجب الفصل لعدم وجود الإشكال ولا التغيير للمعنى، يعني إيهام تغيير المعنى بعيد، بل ظاهر بأنه على ظاهره، بخلاف لا شفاه الله ومثله لا جزاك الله خيرا. ولهذا كان البليغ في مثل هذه الجمل أن تقول: لا وجزاك الله خيرا، لا وشفاه الله. قال رحمه الله: فجملة شفاه الله خبرية لفظا، إنشائية معنى، والعبرة بالمعنى. واعلم أن الجملة الأولى المدلول عليها بكلمة لا جملة خبرية، إذ التقدير لا برأ حاصل له، فهناك شيء محذوف، وهكذا يقدر المحذوف بحسب كل مثال يليق به. فلا جزاء لا جزاه الله خيرا، نقول: لا وجزاه الله خيرا. فلا داخلة على جملة محذوفة تقديرها لا ما تم الأمر أو لم يتم الأمر وجزاه الله خيرا، يعني على ما بدل وسعى. وعلق رحمه الله بقوله كما حكي أن أبا بكر مر برجل في يده ثوب فقال له أتبيع هذا؟ فقال الرجل لا يرحمك الله. فقال أبو بكر لا تقل هكذا، بل قل لا ويرحمك الله. وهكذا إذا سئلت عن مريض هل أبل؟ فقل لا وشفاه الله، يعني هل تحسن حاله؟ قال حتى لا يتوهم السامع أنك تدعو عليه وأنك تريد الدعاء له. فالجملة الأولى المدلول عليها بكلمة لا خبرية، والثانية إنشائية في المعنى لأنها لطلب الرحمة والشفاء، وكان الواجب الفصل بينهما لولا ما يسببه الفصل من الوهم، فلدفع الوهم وجب الوصل. قال رحمه الله تعالى ولهذا وجب أيضا الوصل، وجب الوصل مع ما ظاهره الاختلاف لكن لدفع الوهم. قال وعطف الجملة الثانية الدعائية الإنشائية على الجملة الأولى الخبرية المصورة بلفظ لا لدفع الإيهام، وكل من الجملتين لا محل له من الإعراب، وهذا ظاهر. قال الثالث أي من مواضع الوصل، إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب، حيث لا مانع نحو علي يقول ويفعل. قال معلقا فجملة يقول في محل رفع خبر المبتدأ لأنها خبر علي، وكذلك جملة ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأنها في محل رفع خبر ثان للمبتدأ أي نفس المبتدأ، فاشتراك الجملتين في الحكم الإعرابي يوجب الوصل. فحصل هنا توافق من جهة المعنى. قال وحكم هذه الجملة حكم مفرد المقتضي مشاركة الثاني للأول في إعرابه، والأحسن أن تتفق الجملتان في الإسمية والفعلية والفعليتان في الماضوية والمضارعية، أي أن تعطف الإسمية على مثلها وتقول وكل من الماضوية والمضارعية على مثلها، يعني مثلا هنا كما تقول كما ترى علي يقول ويفعل، فهنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وفي نفس الوقت جملة فعلية بالمضارع على جملة فعلية بالمضارع. فليس من الفصيح والبليغ أن تقول مثلا علي قال ويفعل، لأنه عطف جملة فعلية على فعلية غير متوافقة في الزمان. ومن باب أولى ألا يعطف فعلية على اسمية أو العكس، فلا تقول علي قائم ويفعل، فهذا من جهة الفصاحة والبيان ليس كذلك. قال وكذا الاسميتان في نوع المسند من حيث الإفراد والجملة والظرفية، يعني إذا كان الخبر مفردا فالمعطوف عليه ينبغي أن يكون مفرد، والمفرد في باب الخبر أي المبتدأ والخبر ليس كالمفرد في غيره. وهكذا الجملة، يعني أن إذا كانت جملة مثل يقول، أو الظرفية يعني أن يكون ظرفا، أو قل شبه جملة، فينبغي أن يكون المعطوف عليه كذلك مثله. فالمقصود هو أن المعطوف والمعطوف عليه ينبغي أن يكون فيه معنى التوافق التام إن أمكن. قال: ولا يحسن العدول عن ذلك إلا لأغراض، يعني الخروج عن هذا. قال: كحكاية الحال الماضية واستحضار الصورة الغريبة في الذهن، نحو إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الشاهد: كفروا ماضي ويصدون مضارع. والسبب في كونه ساغ أن يأتي على هذه الصورة كما قال رحمه الله: حكاية الحال الماضية واستحضار الصورة الغريبة في الذهن، أي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي الآن جمعوا بين هذا وهذا لأن الكفر قديم. قال: وكإفادة التجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، نحو أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وقد لوحظ في الأول إحداث تعاطي الحق، وفي الثانية الاستمرار على اللعب والثبات على حالة الصبا. فكذلك إذا حصل معنى يقتضي تمامه اختلاف الجملتين جاز ذلك. قال: ونحو الصديق يكاتبني وأنا مقيم على وده، وذلك لأن الدلالة على التجدد تكون بالجملة الفعلية، يعني استمرار المكاتبة، وعلى الثبات في الجملة الإسمية. الجملة الإسمية من معانيها الثبوت. ومثل هذا يحصل عند إرادة المضي في إحداهما والمضارعية في الأخرى، فإن المضي يفيد الثبوت والمضارع يفيد التجدد. طيب، إلى هنا إن شاء الله.